ما حكم حلق اللحية وتغسيلها أي تنقيصها مع العلم أن هناك من ينقصها بحجة التدين؟ حلق اللحية يعتبر محرما لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الشوارب وعد اللحاء ويقول وصل اللحاء اللحاء ويقول أرض اللحاء. نعم وليس هناك ما يصرفه ثم هو تشبه بهذا الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. نعم وماذا أما مسألة التقصير كذلك تعتبر محرمة لأن لفظة اعفو بمعنى اتركوها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. وماذا وقد فسر بعض ذوي الزيغ تعفو بمعنى أزيل ولكن الروايات الأخرى نعم ويا له يعني مشوق باللغة العربية. نعم لكن ماذا يقولون عبث الديار انضمست فماذا لكن لفظة أرخو ووفروا ولحية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كانت تملأ سطرة وكانوا يعرفون أنه يقرأ في صلاة الظهر باضطراد لحيته فهي ماذا حلقها يعتبر محرما وتشبها بأعداء الإسلام. أما التقصير فكذلك أيضا هو محرم وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بل وعن غيره من الصحابة أن عبد الله بن عمر وهكذا غيره كانوا يأخذون ما زاد على القبضة. عبد الله بن عمر إذا أراد أن يحج وتحلل من حجه وعمرته قبض القبضة وأخذ ما زاد على القبضة. هذا فعل عبد الله بن عمر. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول أيضا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ففعل عبد الله بن عمر وهكذا من فعله من الصحابة له وليس بحجة. نعم بعض الناس يقول اعياد الاسلام الان يحلقون لحاهم. سؤال ضري ونحن نخالفهم يعني ما يحلقون لحاهم انما يوفرونها. نعم ونحن الان نخالفهم نحلق لحاهم. هكذا قال شرتوت. نعم نقل عنه التويري وفي رساله صغيره للتويري رد على بعض الزائغين الذي يدعو الى حلق اللحيه يقول على أن الإمام الراحل يعني شرتوت ماذا يقول إننا لو راعينا العلة لوجب علينا أن نحلق لحانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود وأصحاب الكهنوت يعفون لحاهم فنحن أيضا نخالفهم. لا لا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وماذا والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيحدث هذا فلو صلوا نترك الصلاة ولو أنهم ماذا عملوا عملا يريدون بهذا أن نتركه نتركه. لا ما ذكرت شيئا أيضا في الأخذ من عروض اللحية ما رآه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها. هذا الحديث من طريق عمر بن هارون البلخين وقد قال فيه يحيى بن معين فقال فيه يحيى بن معين كذاب خبيث أو بهذا المعنى. الرجل المسؤول عنه في حديث ثوبان راشد بن سعد المقراني. راشد بن سعد المقراني. طيب الأخ يقول نحن قلنا سعد بن راشد. نعم راشد بن سعد المقراني أحسنت يا أخي. أي رضي الله. نعم.